فَإِذَا جَاءَ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالأفق المبين وما فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم.